في هذا القول الطيب المبارك لأهل العلم من أجل ذلك أقول بكم الكلية في هذه القضية الخطيرة إلى أنها قوائم وفرة. أقدم الشطر والتول عليها الجهاد وسلك الأقصى اليمين وسلك الأقصى الشمال فأطلع الشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالرحمن الرحمن. من هذه الفرة فرقة انا وهي فرقة الروابع وأثرت ان اجعل الخطبة كاملة على هذه الفرقة حتى يتبين للجبناء وحتى يتبين للنياحة وحتى يتبين للمخزومين وحتى يتبين للذين عاشوا الفروشة حتى ظنوا فيه انه في واقع مهير. أهدي هذه الخطبة إلى المسؤولين، أهديها إلى حكام المسلمين بالذات عنهم أن يفيقوا إلى هذا الإدراك، أهديها أيضا إلى العلماء وإلى الدعاء، إلى العلماء وإلى الدعاء، حتى نقف على هذه الفخرة، حتى ندك حصول الروابط وحتى نهدي المكان، أهديها للرجال الذين لا يسمحون لهذا الريجنس بدخول المنبر لانهم يتوكلوا اكثر من ذلك فتتحول البلده الى عراق ثانيه وتطهرق الدماء في كافه الارجاء وتنفاس كالحرار ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ان الروافض انهم اخطروا على الاسلام واهله من اليهود والنصارى. وحينما يحدثني ابناء العراق من اهل السنه يوميا عما يجري من قبل الاشياخ والمجرمين الشيعه لا يمكن لعقل ان يصدق هذا الاجرام الا ان الطابور الخامسه من اهل مصر المتمثل في اصحاب الصفراء وفي بعض الاشياخ المرتزقه وفي بعض المتكلمين الجهاد يدافعون عن هذه العصابات المرتده الاجراميه لانهم ياكلون على موالدهم ويرتزقون من اموالهم. احبتي بالله نشا الروافض بظهور اهل الله بالسبب وهو ابن زوجات ذلك اليهود ذلك اليهود الذي اسلم ولم يقتل الاسلام دخل الاسلام حتى يفسد الاسلام على اهله وحتى ينال مكانه بين اهل الكوفه فادعى الوصيه لاهله بمعنى ان اول ما دعا اليه دعا بالوصيه لعلي وقال ان لكل نبي وصيه وان الوصيه للنبي هو علي. من اين اتيت بهذا الامر؟ قرات في التوراه انه ما من نبي الا ويكون له وصيه وعرفت ان الوصيه للنبي انما هو عليه فدر من خلفه الرعاه والدراويش والبسطاء من ابناء العوام فلما تبعوه اخذهم الى مرحله ثانيه حيث ابتدع القلوبيه لهذه الهدي. ركزوا معي الى هذا الترتيب العلمي فاصطفي الى مرتبه الاجراميه الثانيه وادعى الالوهيه لعلي وقال له ان عليا هو الاله. قالوا انى ذاك؟ قال روح الاله بعلي علي. فكما ان الله جل وعلا على عرشه هو في علي علي وبعليه تأكلون وتشربون وتلتقون المسلم الذي يقتل فيه علي ورأى علي على من قطعه أو قطع حقه، فتعذب علي من ذلك فقال له يا علي بك نمت وبك نمت وبك نحيا وبك نتنزل، أي أنت كأنك الإله. فنزل علي وحمل سيفه وقال لا تنزل بقوتك هذا إلى أن رواق محال بينه وبينه وكادت أن تكون مثله. فقال علي رضي الله عنه وأرضاه إذا لا يساكنني بأرض أبدا. فلم تقبله إلا بالله، لأن من كان بكل ضرارة يولد العوائق والمشاعر. إن أراد رجال أن يظهر ظهر عزة، وإن أراد ركاب أن يظهر ظهر عزة، وإن أراد من يدعو الدنو وتوره مية لنفسه أن يظهر ظهر عزة، ألم يظهر فرعون عندنا وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير قالوا آمين بعد ذلك قال ربكم الأعلى قالوا أمين المهم الإبناعين. حكمته امرأة هاجرة في التاريخ وهي في يوغادا وكانت تعاش الروميين المهم الإبناعين قادم وصيب لذا اجمعوها ولا فصلوا. دخل المجرم مصر فاستقبله اهل مصر كما استقبلوا سيد البدوي من قبل من بعد ذلك الشيء الرافض كاسماعيل الذي جاء من المغرب وهو يدعي الالوهيه للحلاج ولغيره وادعاها لنفسه الى الله. فصعدت اليه فكنت على المرسي فجئت كي اقطع له فاذا هو انا وانا هو. ويذهب اليه الملايين من الرياح خاف انه ما ركع لله ركع ولا سجد لله سجده، بل كما جاء في الاوليات ان دخل المسجد الى مره مثلا ملثما من قول ويدعوه الجهال من دون الله جل وعلا وهو من اهل الشرك والرهبه. المهم ان الملعون هذا جاء الى مصر وهو عبد الله بن عبد فاستقر بها وكثر اتباعها واخذ يدعو بالرجعه وبالوصيه حتى كثر الاتباع جدا. فقتل علي فقتل علي علي قالوا له كنت تقول لنا ان علي هو الاله وقد قتل الان فكيف ذلك؟ والله لو اتيتموني براس علي ومع ما تبلون من الشهور العلوم لقلت ان علي لم يموت بل ان علي على كل شيء كما اي انه يقول بالحلول والاتحاد، اي ان صفه البشريه هي التي قتلت اما الروح فهي بالعذاب. وذكرت لكم حديثا ذكروه في موكبه بالاصلي قبحه الله والعنه قالوا من قريه بلد واصطروا على بلد انه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجده طويله حتى قشيت يا فإنها رضاعة. قال أفعل لك ذلك ولكن ما تقول في روحك الذي تبي عليها فإنه ما يطلعك. قال إذا ومن عرفها؟ قال أنتم تعرفون ما نعرفها. قال لما تقتل علي حديثا؟ وكم يتصارع من الوليد لقتل علي حليلا انه حدث عن ذاك. اسمعوا الى الجراء. فالتقى عمر بن بعلي علي وقال يا ابا الحسن اعطنا القران الذي ان يكدك حتى نمحو منه نظائر المهاجرين والانصار. قال هيهات لا سبيل لك الى ذاك. لا سبيل لك الى ذاك. قال ولماذا؟ قال لا يمسه الا المطهرون. اي انت كافر ولا تطهر الله. قال اذا هل له وقت معلوم واجر معلوم يوم ربيع في هذا الحدث حينما يخرج الظالم للولد من الفلك فيخرج بهذا الى قبلها. انظروا وقال ان المصحف الذي في السرداب عدد الايات فيه ولا ضرب ثمانية عشر الف يعني ان القران الذي بين ايدينا هو كل هذا القران. واجمع العلماء على ان من انكر حرف لكتاب الله جل وعلا او زاد فيه حرفا عمدا عالما فهو كافر. الم يقل ربنا جل وعلا انا نحن نزلنا الذكر وانا له الحافظون. هل الكتاب العظيم لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ والمجرمون يقولون فيه بالتحريف والزياده والقران قد تبين فيه. اعبر من هذه الصوره وقالوا آتي بعقيدتهم في قتل المؤمنين الطاهر من الله في قول سبع السماوات. قالوا إن عائشة ربت ماريا وماريا هي أم ولد وليد أم إبراهيم ربت ماريا بالزنا وادعت أن إبراهيم جاء من الزنا. فأنزل الله العشر آيات في سورة النار في سورة النور لبراءة ماريا حتى يرفع البراءة عن عائشة لاتهامها بالزنا. أسأل الله أن يتبرأ بها. استمع إجرام ما بعده إجرام إجرام ما بعده إجرام. يقولون في قول النبي في حفه في الدنيا في حفه في الاخره في ام المؤمنين الطاهره المبرره التي فرضها الله من سبع سماوات. اقول لك ماذا؟ بل استمع الى حال الاراء. يقولون هنا قال ابو عبد الله يخرج خاطبنا الى السرداب اسال الله ان يعظم سلاسلنا. يخرج خاطبنا من السرداب فيخرج عائشة ويحييها ثم يقيم عليها الحد. إجرام ما بعده إجرام. يقولون بأن الصائمة فيخرج عائشة وسيحييها وسيقيم عليها الحد. قال الإمام العلامة ابن الرزقي رحمه الله زيادة في لمعة الاعتصام ومن طعن في عائشة او سب عائشة فقد جرحها. اسمعوا مني من طعن في عائشة او سب في عائشة فقد جرحها لانه كذب الله عنه بسبع سماوات. الله ان يكون الكلام واصلا على القلوب. اخرج بسرعه رضي الله عنه وارضاه. اما عقيدته في الاصحاب وتكبروا جميعا على ثلاث فهو مني حتى نقل في قول الله جل وعلا وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يقولون الفحشاء ابو بكر والمنكر عظمى والبغي عظمى انظروا الى الاجراء وفي قول الله جل وعلا ضرب الله مثلا للذين كفروا من امراه نوح وامراه لوط هي عائشه وقصه القران يتحدث عن زوجتين محددتين عن امراه نوح وعن امراه لوط وهم يقولون هما عائشه على سبيل السرعه انا اخوف خطيئه من المرض يشتد معي بسبب ذلك فان اعجل واقول انهم يرون كفر اصحابي جميعا على الارض وانا اقول ان التشريك في النار انما هو تشريك فيما هو بمعنى اننا لو تقرنا اصحاب النبي هم الذين نقلوا الينا القران هم الذين نقلوا الينا الاحاديث اي سنه ومعنى ذلك ان القران مبتدع عن طريق الرده او الكفر فلا نؤمن به وهذا ما يقلون الحمد لله وكفى وسلام على عباده النبي الصفا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وبعد فاني اقول باذن الله جل وعلا اما عن عقيدتهم على سبيل الجرعات والمتعه فانهم ينسبون الى النجاح وينسبون الى الله ينسبون الى عالم عبد الله ويقولون قتلنا واشهدوا الله تعالى وعلى وعلى ان ولي الامر المسلم لا يسمح بهذا الفكر على الاخلاص وان سلطان المرحوم لا يمكن ان يسمح لهؤلاء الكفره المجرمين بتدليس وتنفيذ عقيده الواحد وان من رضي به ما فهو على وعده وسأتم الموضوع بعد صلاة إن شاء الله جل وعلا اللهم إنا نسألك حقا وزدنا اتباعا ومن الباطل باطلا وزدنا اجتنابا ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا اللهم ول أمورنا خيرا منها اللهم ول أمورنا خيرا منها وقد حنا من قدرتك شرا منها وقد حنا من قدرتك شرا منها وقد حنا من قدرتك شرا منها وارزقنا من يتق الله فيها اللهم ارزقنا من يتق الله فيها الانتماج والمطلوب عن كل شيء انجمدت الاف وانا اتحط رفع الحسين على ولد العالم. Thank you. ولذلك انا اسالكم يا رجال علينا ان لا نخشى الا واحد. يا ابناء المحل من المحيي؟ من المبين؟ من المعيد؟ من المدين؟ من القوي؟ من القهار؟ من الكفار؟ انخشى نيران؟ انخشى رافضه؟ عقيدتنا وديننا